بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبق في الدرس الرابع من الدروس المهمة التوحيد وأنواعه وشيء من الكلام على ذلك. ثم إن المصنف الإمام ابن باز عليه رحمة الله ذكر عقب التوحيد الشرك، لأن ضد التوحيد الشرك، فضد توحيد الربوبية بأن تعتقد أن مع الله خالق أو رازق أو مالك أو مدبر، وضد توحيد الألوهية أن تجعل مع الله وسائط أو شفعاء أو أولياء، وضد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد والتعطيل والتحريف. فالمقصود أن الشرك هو ضد التوحيد، فالتوحيد والشرك لا يجتمعان كما لا يجتمع الماء والنار، فالشرك والتوحيد لا يجتمعان في قلب رجل واحد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وأكثر مشركون، فلا يجتمع الشرك والإيمان. ولهذا قال رحمه الله: وأقسام الشرك، يعني شرع في بين أقسام الشرك، لما ذكر أقسام التوحيد شرع يبين أقسام الشرك. والشرك هو يعني من الاشتراك والشراكة، بأن تجعل مع الله إلها آخر، تجعل له شرك في العبودية، شرك في الألوهية، شرك في التصرف، وهذا بأن تجعل مع الله شريك، لأن الله واحد، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. فإذا جعلت مع الله عز وجل آخر فأنت كالشريك مع شريكه، كما أن الإنسان يكون المال له خاصة، وثم إذا استدعى مثلا يجعل معه شريك سمي فلان شريك فلان، يعني هذا المال 100,000 هذه مشتركة بين الشخصين. فكذلك العبادة، السجود، إذا سجدت لغير الله وسجدت لله فأنت جعلت مع الله شريكا آخر، فجعلت الشرك العبادة لاثنين ولم تجعلها لواحد، اثنين فأكثر. ولهذا يعني الشرك في تعريفه مساواة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله عز وجل، مساواة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله، أو قل هو دعوة غيره معه، هذا أعم أيضا والمعنى واحد، يعني دعوة غيره معه يعني عبادة غيره معه، عبادة غيره يعني غير الله مع الله، بأن تسجد لله ولغير الله، تدعو الله وتدعو الله غير الله، وتذبح لله وتذبح لغير الله، وتخاف من الله وتخاف من غير الله، وهكذا. فلهذا الشرك أعظم الذنوب وأعظم الظلم، أعظم الظلم، أعظم ظلم هو الشرك بالله عز وجل. ولهذا لماذا؟ لأن الشرك وضع الشيء في غير موضعه. فالأصل أن العبادة لله عز وجل، فأنت إذا جعلتها لغير الله وضعتها في غير موضعها هي لله، لكن أنت لما وضعتها لغير الله أشركت مع الله عز وجل. فلهذا الظلم ضد العدل، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أما العدل وضع الشيء في موضعه، في موضعه. فليس من العدل أن تعبد مع الله إلها آخر، أو أن تشرك مع الله إله آخر، وأن تجعل مع الله إله آخر، هذا ظلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد في سند حسن حديث الحارث بن حديث الحارث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعني يعبد غير الله عز وجل كمثل رجل استأجر يعني أجرا بخالص ماله، يعني اشترى عبدا، يقول كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله، فجعل هذا العبد يعمل ولا يعطي سيده، هل أحد يرضى منكم ذلك؟ لا، فالله خلقك، فكذلكم الله ربكم خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فالله عز وجل خلقك لتجرع العبادة له، خلقك لتسجد له، خلقك لتدعوه وحده، خلقك وهكذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا هذا الشرك الأكبر، فالشرك الا هو دعوة غيره مع الله عز وجل، دعوة غير الله مع الله، دعوة غير الله معه، وهو أقبح الذنوب وأقبح العيوب وأعظم المهلكات وأعظم الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. من مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين عياذا بالله. نسأل الله أن ينجينا من الشرك قليله وكثيره. الشرك مصيبة عظمى، مصيبة عظمى، ويعني نقمة كبرى، نعوذ بالله من ذلك. فالمقصود أن الشرك هو دعوة غير الله مع الله، هو أعظم الذنوب في الصحيحين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا. والله عز وجل أول نهي ينهى عنه في القرآن النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا، والند هو الشبيه والمثيل، فلا تجعلوا لله أندادا ولا شبهاء ولا أمثال. فالند على نوعين، أكبر وأصغر، فلا تجعلوا لله أندادا الشرك الأكبر، والشرك فاحذره فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ الند مع الله، واتخاذ الغير مع الله ندا به مساويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب نفع أو لدفع الضر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع إلى آخر أبياته رحمه الله. فالشاهد من ذلك أن الشرك من جعل أول أن منهيات في كلام رب الأرض والسماوات. والشرك أيضا هو أعظم الذنوب، والله عز وجل ما يغفره، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والشرك أيضا الجنة على صاحبه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا يقول جاء في صحيح مسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، نعوذ بالله من ذلك. فلهذا قال وأقسام الشرك، الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو قسمين مثل التوحيد، ولا مشاحة في هذه التقاسيم، إنما العلماء استقروا واستنبطوا بأن الشرك يأتي ويكون شركا أكبر، وجاء الشرك ويأتي ويكون معنى الشرك الأصغر. والفاصل في هذا أن هو العبادة، العبادة إذا كان فيها شرك أكبر فهو أكبر. ولهذا بعض قسموا إلى شرك إلى ثلاثة أنواع، أكبر وأصغر وخفي. والخفي أيضا ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر. فالمنافقين أعمالهم خفية ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء الشرك، الرياء ينقسم إلى الأكبر وإلى الأصغر. ولهذا قال وأقسام الشرك، ولا مشاحة في ذلك. المقصود أن الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. هناك فوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فوارق يعني من ذلك مثلا أن الشرك الأكبر صاحبه إذا مات على ذلك لا يغفر الله له، أما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة على الصحيح. الفارق الثاني أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. أيضا من الفوارق أن الشرك الأكبر، أن الشرك الأكبر صاحبه يحبط عمله كله، لكن الأصغر لا يحبط العمل الذي قارنه، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. فهناك فوارق تقريبا سبعة فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وسبق ذكر ذلك في شرح الأصول الثلاثة. ولهذا قال الشرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وشرك خفي. والشرك يعني من أعظم الإنسان يخاف منه على نفسه، الشرك الأكبر والشرك والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، ناهيك عن الأصغر مما يوجب على الإنسان أن يخاف على نفسه مثل هذه الأشياء. ولهذا لما أمنا نحن وكأننا يعني ارتقينا بالإسلام المرتقى الذي ليس بعده نهاية، أمنا على أنفسنا مثل هذه الأشياء، فلا يطرأ على بالنا الخوف من الشرك ولا الخوف من الرياء ولا خوف من النفاق. ولهذا يقول البخاري: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ويقول الحسن البصري: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، يعني النفاق. ويقول ابن أبي مليكة التابع جليل: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف. صحابة ينزل القرآن ويعني جالس النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض مشهود له بالجنة، بل بعضهم ذهب إلى أن كل الصحابة في الجنة، ومع ذلك يقول أدركت 30 كلهم يخاف على نفسه النفاق. عمر رضي الله عنه المشهود له في الجنة الذي يفرق الشيطان من ظله، كان حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يضع أو يقبض عليه عمر يقبض عليه عمر لحذيفة مع تلابي به ويقوى يهزه ويقول: يا حذيفة أنشدك بالله أنشدك بالله، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. وعمر له مهابة، عمر له مهابة، فيقول: لا والله ولا أزكي أحدا بعدك، خايف من عمر ولا صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. أنشدك بالله، وهو عمر، ومن عمر؟ عمر من خصائص أن الشيطان ما يقربه أبدا، ما يمكن أن يلتقي الشيطان وعمر البتة، هذه خصيصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه لك يا ابن الخطاب، ما وجدك الشيطان فج إلا ذهب فج آخر، يعني ما يمكن أن يلتقيان أبدا، إذا جاء في طريق عمر الشيطان يهرب مع الطريق الآخر. الله أكبر. ومع ذلك انظر الخوف العظيم، الخوف. سفيان الثوري ذات يوم بكى ليلة حتى أصبح، فقيل له: يعني مما تبكي؟ تبكي من الذنوب؟ قال: لا والله. فأخذت ابنه من الأرض وقال: إن الذنوب أهون علي من هذا، ولكن أخشى أن يسلبني الله ما أعطاني. هذا الخائف، يسلبني الله ما أعطاني من الإسلام والاستقامة والإيمان. فذكر قال ابن القيم: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا ذاك كان بمنة الرحمن. انظر الخوف العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا وقال: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، كما في مسلم. والعلماء الراسخون الموثوقون العالمون العالمون العارفون يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بل كان أبو بكر رضي الله عنه رواه الإمام مالك بسند صحيح، كان أبو بكر يقرأ هذه الآية في الركعة الثالثة من المغرب. يقول الصنابحي: يقول كدت أن يمس ثوبي ثوب أبو بكر في صلاة المغرب وهو يقرأ في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا بوب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. لما ذكر حكم التوحيد، فضل التوحيد، تحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد، خمس بباب خامس عظيم: باب الخوف من الشرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ما قال الزنا ولا السرقة ولا اللواط، ولا قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي رواية: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. ولما قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ثم تعال إلى إبراهيم إمام الحنفاء، كسر الأصنام بيده، وهو أمة وحده وإماما وحده ومؤمنا وحده، ومع ذلك ماذا يقول؟ ربنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني، ما قال باعد بني بيني أو يعني لا أفرق بيني، قال واجنبني، المجانبة المباعدة من شدة من كل وجه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وإذا أردت أن تعرف أن الشرك والكفر ليس بعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وإذا أردت أن تعرف ذلك أيضا انظر إلى حديث مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإذا أردت أيضا أن تعرف ذلك أيضا في وردك في مسائك وصباح، ماذا تقول؟ تقول: اللهم من يعوذ بك من الكفر. لاحظ في الورد في المساء والصباح: اللهم من يعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. تتعوذ من الكفر في اليوم مرتين، في اليوم مرتين في وردك، مما يدل على أن الأمر أمر عظيم وشان كبير، فينبغي أن يخاف على نفسه وأن لا يأمن، وأن دائما يسأل الله عز وجل أن يجنبه الكفر والشرك والنفاق الأكبر والأصغر من ذلك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعصمنا من الشرك والكفر والنفاق، وأن يحفظنا بحفظه التام، وأن يتوفانا على ملة الإسلام، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.